في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الإسلام دينا محمد النبي لا أخذن بيده. أيوة هو التصغير. لأن واحد من أحبابنا توفي اسمه الحاج كذا المنيذر الصحابي اسمه المنيذر. هيك سهل صار واحد يحفظها. طيب إذا واحد سألك الرسول أول من يدخل الجنة كيف يأخذ بيد كل واحد ويدخله الجنة إذا قال هذا ما جوابك؟ يقف على باب الجنة. ما سمعت هذا من قبل؟ الله على كل شيء قدير. نحن من أهل التوحيد ونعتقد أن الله قادر على كل شيء. شو يا حاجة سيرين؟ ما كنت حاضرة في الدرس؟ قلناه في الدرس أن ابن واحد سألنا وسألنا الشيخ يعود. ما قلت يخرج يقف على باب الجنة. أول من يدخل الجنة الرسول يقف عند الباب. بس مين بيدخل قبل طبعا كل الناس بعد الرسول؟ الأنبياء. فيقف عند باب الجنة ويأخذ بيد كل واحد كان يحافظ على هذه ويدخله. فإذا سألوك والمرأة إما أن تكون يمسكها فوق الثياب من فوق الثياب يمسك بيدها. أما إن كانت محرما فيمسكها بيده ويدخلها لأنه المحرم بيقدر يمسكها. سألت الشيخ اليوم عن حديث البخاري يقول فيه الرسول اقتلوا الوزغ. تعرفوا الوزغ؟ أبو بريس. أبو بريس سام أبرص يعني. وبيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه نفخ على إبراهيم. فسألته قلت له كيف بده ينفخ على إبراهيم؟ يعني النار وكان النار بيقولوا من عظمها ما اقتربوا منها رموه بالمنجنيق. فقال الشيخ قبل أن تحمى وتقوى نفخ عليه. بس لما حميت كان بعيد ما في قرب. فالله يزيده علما. لا بأي طريقة شئت إلا بالنار طبعا ما تحرق بالنار. الرسول قال من قتل الوزغة بضربة فله 100 حسنة ومن قتلها بضربتين فله كذا ومن قتلها بثلاث ضربات. يعني الأحسن تقتلها بضربة واحدة. بس ما قال بكفه. بعض إخواننا كان يعمل كفه ويضرب. ما في بالحديث بكفه بس بيتناقلوها عن بعض. يعني هلأ إذا أنا أقول لك بكفه تقوم تروح أنت بتقول بكفه مثلا. إذا أنا توهمت فبيحصل واحد أمراض بيتوهم. فالرسول قال بضربة فتضربها بضربة 100 حسنة وكل حسنة قديش تضاعف 10 وبالتالي قديش بتكفر؟ بتكفر 10 سيئات يعني بتكفر 1000 سيئة إذا قتل الوزغة لأنه هي بتضر. قتل ما يضر من البهائم جائز وفيه ثواب. شو بتعمل هذه؟ كالحية والسام أبرص والعقرب والصرصور كمان والفأرة. الرسول سماها فويسقة. هو الرسول قال بضربة صلى الله عليه وسلم.